أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى البرهان الخامس، وكان الكلام في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، وذكرنا أن هناك عدة موانع تمنع من جريان البراءة عن وجوب الزائد. حاصل البرهان الخامس أو المانع الخامس هو تحويل دوران الأمر بين الأقل والأكثر إلى دوران الواجب بين طرفين تكون نسبة بعضها إلى البعض الآخر نسبة العموم والخصوص من وجه. وهذا البرهان يتوقف على ذكر ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى حاصلها أن هناك مسألة فقهية مفادها، لو أراد المكلف الإتيان بالتكليف كما لو فرضنا أنه دخل المسجد وأراد أن يصلي خلف زيد العادل، وبعدما فرغ من الصلاة تبين أنه صلى خلف عامر وكان معتقدا أن إمام الجماعة هو زيد، تبين أنه عمران، هنا صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ نعم، هنا الفقهاء فصلوا بين حالتين. الحالة الأولى تارة يكون المورد من موارد الاشتباه في التطبيق فحكموا أن الصلاة صحيحة، هو جاء يريد الصلاة خلف عامر العادل فتبين أن الذي صلى خلفه هو زيد، لكن لم يقيد أن صلاته خلف زيد بحيث لو لم يكن هو زيد لما أردت الصلاة، لا هو أراد أن يصلي، قيد صلاته خلف زيد، ولكن لا مانع عنده من أن يكون غير زيد العادل هو إمام الجماعة. هذا يعبر عنه بنحو الاشتباه في التطبيق، يعني كان معتقدا بزيد تبين أنه عامر، فلو تبين أنه عامر لم يكن عنده مانع من الصلاة، في هذه الحالة صلاته تكون صحيحة. في الحالة الثانية وهي ما لو قيد الإتيان بالصلاة بأنها خلف عمر، بأنها خلف عمر أو خلف زيد عفوا، بحيث لو تبين أن إمام الجماعة هو غيره لما أردت تلك الصلاة، هناك لا لما أردت تلك الصلاة، أريد خلف زيد، لكن لو تبين أنه عمر أصلي أيضا. أما في الحالة الثانية يقول هكذا، أردت الصلاة بقيد أن تكون خلف زيد بحيث لو تبين أنه عامر لما أردت لما صليت. هنا قال الفقهاء الصلاة باطلة. بناء على ذلك أن الإتيان بالتكليف تارة يكون بنحو الاشتباه في التطبيق، وهذا لا إشكال في صحة العمل في الإجزاء. أما إذا كان الإتيان بالتكليف بقيد الإتيان به بحيث أنه لو تبين غيره لما كنت ممتثلا، هنا قيل أنه العمل يكون باطلا والعبادة غير مجزية. بناء على ذلك نقول تارة المكلف يأتي بالأكثر، وهنا صورتان. تارة يأتي بالأكثر يعني يأتي بالصلاة التي هي من 10 أجزاء، فإذا تبين في الواقع أن المطلوب 9 أجزاء فقط، نقول هنا عمله صلاته صحيحة أو غير صحيحة، نقول هنا فرضا. تارة نقول في المقام لم يقيد الإتيان بالأمر بالأكثر بقيده أنه أمر بالأكثر، إنما يكون من باب الاشتباه في التطبيق بحيث أنه جاء بالأمر بالأكثر صلى صلاة من 10 أجزاء، ولكن لو تبين في الواقع أنها 9 أجزاء لقال أيضا أريد 9 أجزاء. هذا يعبر عنه بالاشتباه في التطبيق. في الحالة الثانية أنه جاء بالصلاة المركبة من 10 أجزاء بقيد أنها 10 أجزاء بقيد الأمر بالأكثر، بحيث لو تبين في الواقع أن المطلوب صلاة ساعية قال لم أرد تلك الصلاة. هنا الفقهاء قالوا بعدم صحة الصلاة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الواجب على 3 أنحاء. تارة يدور أمره بين متباينين، كما إذا علمت إجمالا بوجوب إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة، وصلاة الظهر مباينة لصلاة الجمعة. هنا العلم الإجمالي يكون منجزا، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي الإتيان بصلاة الظهر والإتيان بصلاة الجمعة. الحالة الثانية أن يدور الواجب بين الأقل والأكثر، وهنا محل الكلام ومحل النزاع. الحالة الثالثة أن يدور الأمر بين طرفين، نسبة بعضهما إلى البعض الآخر، نسبة العموم والخصوص من وجه، كما إذا علمت إجمالا بوجوب إكرام إما العادل وإما الهاشمي، نسبة العادل إلى الهاشمي نسبة العموم والخصوص من وجه. مادة الاجتماع الهاشمي العادل، مادة افتراق الهاشمي عن العادل في الهاشمي غير العادل، ومادة افتراق العادل عن الهاشمي في العادل غير الهاشمي، فالنسبة عموم وخصوص من وجه. هنا أيضا العلم الإجمالي منجز، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي في الطرفين اللذين تكون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه هو إكرام الهاشمي العادل، لا إكرام الهاشمي لوحده أو إكرام العادل لوحده، بل الهاشمي المتصف بالعدالة. إذا نصل إلى هذه النتيجة في المقدمة الثانية، وهي أنه كلما كانت أطراف العلم الإجمالي النسبة بينها العموم والخصوص من وجه، كان العلم الإجمالي منجزا، ومقتضى منجزية العلم الإجمالي هو إكرام العادل الهاشمي العادل. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن محل الكلام في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بين 9 والـ10، ومن الواضح أن نسبة الأقل إلى الأكثر ليس نسبة العموم والخصوص من وجه، بل نسبة المطلق إلى المقيد. فالأقل لا بشرط من حيث الجزء العاشر وعدمه، وهذا هو الإطلاق. والأكثر هو بشرط شيئين، بشرط الجزء العاشر. فنسبة الأقل إلى الأكثر نسبة المطلق إلى المقيد، ومن الواضح أن نسبة المطلق إلى المقيد ليس نسبة العموم والخصوص من وجه. إلا أن العلماء أو صاحب هذا الوجه ادعى أنه يمكن أن نحول نسبة الأقل إلى الأكثر، نحولها إلى نسبة العموم والخصوص من وجه. وتقدم في المقدمة الثانية، إذا كانت أطراف العلم الإجمالي العموم والخصوص من وجه، تنجز العلم الإجمالي وهو المطلوب. إذن كل البرهان يعتمد على أننا كيف نحول نسبة الأقل إلى الأكثر، نسبة العموم والخصوص من وجه. هنا محل الكلام. قال البرهان الخامس: تحويل الدوران، أي دوران بين الأقل والأكثر، إلى دوران الواجب بين عامين من وجهين، بدلا عن الأقل والأكثر، لأن الأقل والأكثر قلنا النسبة بينهما نسبة المطلق إلى المقيد. وتوضيح ذلك ضمن مقدمتين بالإضافة إلى المقدمة التي أضفناها نحن. المقدمة الأولى أن الواجب تارة يدور أمره بين المتباينين كالظهر والجمعة، وهنا مقتضى المنجزية الإتيان بالظهر والجمعة، وأخرى بين العامين من وجه كإكرام العادل وإكرام الهاشمي، ومقتضى المنجزية إكرام العادل الهاشمي، وثالث بين الأقل والأكثر. ولا إشكال في تمييز العلم الإجمالي في الحالة الأولى الموجب للجمع بين الفعلين الصلاتين الظهر والجمعة، وتنجيزه في الحالة الثانية إكرام الهاشمي العادل الموجب لعدم جواز الاقتصار على إحدى مادتي الافتراق. يعني لا يجوز أن تكرم الهاشمي دون أن يكون عادلا، أو أن تكرم عادل دون أن يكون هاشميا. وأما الحالة الثالثة فهي محل الكلام. المقدمة الثانية أن الواجب المردد في المقام بين التسعة والعشرة إذا كان عباديا كالصلاة، فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأقل، أي الإتيان بالتسعة، وامتثاله على تقدير تعلقه بالأكثر، هي العموم والخصوص من وجه. كيف تكون النسبة بين الأقل والأكثر العموم والخصوص من وجه؟ نسبة العموم والخصوص من وجه تفتقر إلى أمرين: إلى إيجاد مادة الاجتماع، وإيجاد مادة الافتراق من الجانبين. مادة اجتماع الأقل والأكثر واضح، مادة الاجتماع هي التسعة، التسعة هي مادة الاجتماع، لأن الأقل هو التسعة والأكثر في ضمن والتسعة في ضمن الأكثر في ضمن العشرة. الكلام في مادة الافتراق. مادة افتراق الأقل عن الأكثر واضح في خصوص التسعة، إذا جاء بالتسعة جاء بالأقل ولم يأتي بالأكثر. الكلام مادة افتراق الأكثر عن الأقل، هنا فيه غموض، إذ قد يقال أنه لو جاء بالعشرة أي بالأكثر، الأكثر مشتمل على الأقل، إذن أين مادة افتراق الأكثر عن الأقل؟ قال: ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالأقل واضحة، وهي أن يأتي بالتسعة فقط، فلو جاء بالتسعة فقط جاء بالأقل ولم يأتي بالأكثر. وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر فلا تخلو من خفاء في النظرة الأولى. لما؟ لأن امتثال الأمر بالأكثر يشتمل على الأقل حتما. نعم. مادة الاجتماع هي التسعة. نعم. لا لا لا عفوا. مادة الافتراق نقول التسعة مادة الافتراق. افتراق التسعة عن الأكثر في التسعة فقط. لكن الأقل والأكثر يجتمعوا عفوا أنا قلت في التسعة في العشرة. العشرة مادة اجتماع لا مادة الاجتماع العشرة. لماذا؟ لأن الأكثر ينطبق على العشرة على الأكثر، والتسعة موجودة أيضا في ضمن الأكثر. فالأكثر تكون العشرة مادة الاجتماع لأن التسعة في ضمن العشرة والأكثر ينطبق على العشرة. ومادة افتراق التسعة للأقل مادة افتراق الأقل عن الأكثر في التسعة فقط، لكن مادة افتراق الأكثر عن الأقل، إذ كلما تحقق الأكثر في ظنه الأقل. هنا نقول كيف نصنع شيخنا الكثرة. شيخنا الكثرة يصدق عليها كثرة ويصدق عليها أنها في ظنها الأقل أيضا. الكلام في مادة افتراق الكثرة عن الأقل الأكثر عن الأقل الأكثر عن الأقل الأكثر كيف يفترق عن الأقل مع أن الأقل في ضمن الأكثر. هنا نرجع إلى المقدمة الأولى التي ذكرناها، أن المكلف لو أراد أن يصلي بهذه الطريقة هكذا قال: أمتثل الإتيان بالأمر بالأكثر بتقييد أن يكون هو الأمر الواقعي، بحيث لو تبين أن المطلوب هو الأقل لم لا أريده لا أريد امتثاله. إذن هنا في مثل هذه الصورة يتحقق الإتيان بالأكثر مع عدم الإتيان بالأقل، لا أريد الأقل. لو تبين أن المطلوب في الواقع هو الأقل فأنا لا أريد امتثال الأقل. يقيد امتثاله بالأمر بالأكثر بقيد الأمر بالأكثر. فلو كان في الواقع المطلوب هو الأمر بالأقل أي بالصلاة المركبة من تسعة أجزاء فلا يريد الامتثال. في هذه الصورة يتحقق الإتيان بالأكثر من دون الإتيان بالأقل، لأنه لو تبين الواقع هو الأقل فأنا لا أريد امتثال الأقل. فيقيد الإتيان بالأمر بالأكثر بقيد أنه الأمر بالأكثر. في مثل هذه الصورة يتحقق الأمر بالأكثر الإتيان بالأكثر من دون الإتيان بالأقل، فيفترق الإتيان بالأكثر عن الإتيان بالأقل. هو الكلام في الامتثال، كلامنا في الامتثال. لا مو قصد، لا يريد الأقل، لا يريد الأقل. الكلام في الإتيان، الكلام في الامتثال شيخنا، مو في تسعة وعشرة. امتثل الأمر بالأكثر بقصد الأمر بالأكثر بقيد الأمر بالأكثر، بحيث لو كان المطلوب هو الإتيان بالأقل لا يريد امتثاله. فهنا يقال امتثل الأمر بالأكثر ولا يريد امتثال الأمر بالأقل. فافترق الأكثر على تقدير الإتيان به عن الأمر بالأقل على تقدير ثبوته. لا، نسبة العموم الخصوص من وجه. فمادة افتراق الأقل الإتيان بالأقل عن الإتيان بالأكثر أن يأتي بالأقل فقط، ومادة افتراق الأكثر عن الأقل أن يأتي بالأكثر بقيد أنه أكثر، بحيث لو تبين أن المطلوب هو الأقل فلا يريد امتثال ذلك الأقل. فوجدت مادة افتراق من كلا جانبين، فتكون النسبة بين الأقل والأكثر نسبة العموم والخصوص من وجه. بناء على المقدمة الثانية، إذا كانت أطراف العلم الإجمالي العموم والخصوص من وجه، تنجز العلم الإجمالي كما في إكرام الفقير، عفوا إكرام الهاشمي العادل، وهو المطلوب. قال: وأما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر فلا تخلو من خفاف النظرة الأولى، لأن امتثال الأمر بالأكثر يشتمل على الأقل حتما، ولكن يمكن تصوير مادة الافتراق في حالة ماذا؟ كون الأمر عباديا بالأكثر بداعي، لاحظ أن يأتي بالأكثر بأي داعي بأي قصد، بداعي الأمر المتعلق بالأكثر على وجه التقييد. ما معنى على وجه التقييد؟ على نحو، هذا بيان للتقييد. لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لمن بعث عنه، يعني لمن امتثل. ففي مثل ذلك نعم في الواقع، كيف صار؟ خب يكون عاصيا، لا هو يريد ان يعصي، لا يريد ان يمتثل الاقل. ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الامر بالاكثر على تقدير ثبوته، ولا يكون امتثالا للامر بالاقل على تقدير ثبوته، لانه لم يقصد، فما قصده لم يقع، وما وقع لم يقصد. ما قصده لم يقع، لان قصد ماذا؟ الاتيان بالاكثر، وهو لم يقع. ما قصده ما قصده لم يقع، لان الذي المفروض يقع هو الاتيان بالاقل، وما وقع وهو الاتيان بالاكثر لم يقصد، وهو الاتيان بالاقل لم يقصد. قال: ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين أن العلم الإجمالي، أو بعبارة أخرى، ما قصده ليس مطلوبا، وما هو مطلوب لم يقصد. ويثبت على ضوء هاتين المقدمتين أن العلم الإجمالي في المقام منجز، لأنه بين الأطراف نسبتها العموم والخصوص من وجه، إذا كان الواجب عباديا كما هو واضح. أشكل السيد على هذا الوجه، قال: هذا الوجه يعتمد على المبنى الفقهي الذي يذهب إلى أن لو قيد الأمر بالأكثر بكونه بقصد الإتيان به بداع الأكثر، فلو تبين في الواقع أن المطلوب هو الأقل لم يتحقق الامتثال. يقول: هذا مبنى فقهي محل خلاف، ونحن نرى عدم صحة هذا المبنى، بل نرى صحة الأمر العبادي في كلتا الصورتين، في صورة الاشتباه في التطبيق، وفي صورة حتى لو قيد الأمر بتقييد معين، بحيث قيل أنني أصلي خلف زيد بقيد على نحو أنه لو تبين أنه عمرو لما أردت الصلاة، لما امتثلت، لما انبعثت، لما صليت خلفه. يقول السيد: حتى في هذا الفرق تكون الصلاة صحيحة، خلافا للمشهور حيث حكموا بأن في هذا الفرق لا تكون الصلاة صحيحة. فالكلام هو الكلام، لو قيد إتيانه بالأكثر على نحو أنه لو تبين أن المطلوب هو الأقل، يحكم السيد بأن الصلاة في مثل هذه الحالة تكون صحيحة، لأن السيد يقول المناط هو القربة، أن يأتي الأمر بداعي التقرب، فإذا جاء بداعي التقرب وانبعث المكلف عن الأمر بالأكثر، يحقق اندعاثا في نفس الوقت عن أقل، لأن المدار هو القربة. السيد في بحوثه في تقريراته يقول المهم أن هذا البرهان يعتمد على المبنى الفقهي المشار إليه ونحن لا نسلم به، وأما أدلة عدم تسليمنا به فهذا موكول إلى علم الفقه. والمحقق اليزدي صاحب العروة يشير إلى هذه المسألة في مبحث صلاة الجماعة، فراجعوا هناك. ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا، هو الآن نقرأ من بين شوف. ما فرّيت الصفحة شيخنا. قال والجواب أن التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال، يعني حتى على فرض أن يكون المطلوب هو الأمر بالأقل وهو قد قيد اتيانه بالأمر بال أكثر، حتى على كل حال يصدق حتى للأمر بالأقل مع تقييده. يقول ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا، ما معنى ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا؟ يعني ما دام أنه مطلوب بالأمر وقد قصد لاحظ الأمر فعلي، يعني ماذا الأمر فعلي؟ يعني انبعث المكلف عن أمر، انبعث عن أمر ما دام المكلف انبعث عن أمر حتى لو قيد اتيانه بالأمر بالأكثر، نقول المناط في صحة العمل هو المقربية أولا، وثانيا أن ينبعث المكلف عن أمر يكون ذلك الأمر فعليا، فعليا يعني منجزا، يصل إلى مرحلة المنجزية. والمفروض أنه بناء على ذلك نقول في المقام إذا جاء بالأكثر فالأقل محفوظ في ضمن الأكثر. فالمقصود بفعلية الأمر يعني منجزية الأمر، أن يصل الأمر إلى حد منجزية. الآن هذا الذي يصلي خلف زيد هو انبعث بعيدا بداعا أن إمام الجماعة عادل، بما أنه عادل هذا يكفي في تحقق الامتثال والصلاة خلفه بهذا المقدار يكفي. كذلك في المقام ما دام هو اعتقد أن الأمر بالأكثر منجز في حقه، يعني وصل إلى مرحلة الفعلية، بما أنه وصل إلى مرحلة الفعلية صح انبعاثه عنه، يعني بما أنه يعتقد أن الأمر بالأكثر منجز في حقه، كما أن الصلاة خلف زيد منجزة في حقه، انطلق هو هذا انبعث عن منجزين، وهذا معنى كون الأمر فعليا. وهي محل خلاف في الفقه أن هنا يصح عمله أو لا يصح. السيد يقول مبنانا في الفقه وصحة العمل، فيناقش نقاشنا نقاش مبنائي. البرهان السادس حاصله أولا وثانيا، أما أولا أن البرهان السادس يجري في خصوص الواجبات التي تعتبر الزيادة فيها مانعة من صحتها أي مبطلة لها، نظير ماذا؟ نظير الصلاة. الصلاة إذا جاء الإنسان بها بالسورة بقصد الجزئية مع عدم العلم أن السورة جزء من أجزاء الصلاة، خب إذا كانت السورة جزء من أجزاء الصلاة يعلم بذلك، خب لا بد أن يأتي بها بأنها جزء. الكلام في فرض أنه يشك هل أن السورة جزء أو ليست جزء، يعني هذا الجزء العاشر هذا الجزء الزائد هل هو جزء من أجزاء الصلاة أو ليس جزءا من أجزاء الصلاة. الكلام في هذا الفرض، الجزء العاشر هل هو جزء أو ليس جزءا. لو افترضنا أنه جاء به بقصد الجزئية هنا تكون الصلاة باطلة. خب لماذا تكون الصلاة باطلة؟ لأنه يعد تشريعا محرما، لأنه لا يوجد عنده دليل يدل على أن السورة جزء. فلو جاء بالصلاة بالسورة مع قصد الجزئية نقول جاء بأمر محرم، وبالتالي تكون الصلاة باطلة لأنه أضاف إليها جزءا. في مثل هذا الفرض المكلف يحصل عنده علم إجمالي. ما هي أطراف هذا العلم الإجمالي؟ أطرافه نقول في المقام يعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان بالصلاة، وإما أن يأتي بها بقصد الجزئية المبطل للصلاة، لأنه في حالة أنه يشك هل أن السورة جزء أو ليست جزءا، إما أن يأتي بالصلاة أو أن يأتي بها يعلم بأن الإتيان بها مع قصد الجزئية مبطل للصلاة. هنا يتشكل عنده علم إجمالي، يتنجز هذا العلم الإجمالي. مقتضى منجزية العلم الإجمالي الاحتياط. كيفية الاحتياط ما هي؟ كيفية الاحتياط أن يأتي بالصلاة مع السورة لا بقصد الجزئية، لأنه ماذا؟ لأنه مبطل لها. بقصد الجزئية يبطل الاتيان بالسورة مع قصد الجزئية مبطل للصلاة. إذن يأتي المكلف بالصلاة مع السورة لا بقصد الجزئية بل بقصد رجاء المطلوبية. لا يقصد أنها جزء، يأتي بها برجاء المطلوبية. ما معنى برجاء المطلوبية؟ واضح معنى رجاء المطلوبية، إن كانت مطلوبة في الواقع جئت بها، إن لم تكن مطلوبة فأنا لم أقصد الجزئية. هذا معنى برجاء المطلوبية، هذا كيفية الاحتياط. لاحظ ماذا قال البرهان السادس، وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة أي مبطلة كالصلاة. والزيادة هي الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب كالصلاة، أن يأتي بالسورة التي هي جزء من أجزاء الصلاة المركبة من عدة أجزاء بقصد الجزئية، مع عدم وقوعه جزءا له شرعا. هذه مع عدم الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب، مع عدم وقوعه جزءا له شرعا، يعني لا يعلم أن هذه السورة هي جزء للصلاة. وحاصل البرهان أن من يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا إما بوجوب الإتيان بها بالسورة، وإما بأن الإتيان بها بالسورة بقصد الجزئية مبطل لها، لأنها السورة إن كانت جزءا حقا يعني مطلوبة واقعا وجب الإتيان بها، وإلا إذا لم تكن السورة مطلوبة واقعا كان الإتيان بالسورة بقصد الجزئية زيادة مبطل الصلاة. وهذا العلم الإجمالي منجز. ومقتضى المنجزية الاحتياط. كيف الاحتياط؟ أن يأتي بها بالسورة برجاء المطلوبية، برجاء المطلوبية يعني لا بقصد الجزئية. وتحصل موافقته القطعية كيف؟ بالإتيان بها أي بالسورة بدون قصد الجزئية، لأنه لو قصد الجزئية تكون مبطلة للصلاة على تقديري أنها ليست جزءا، بل يأتي بها برجاء المطلوبية أو للمطلوبية في الجملة. ما هو الفرق بين العبارتين؟ برجاء المطلوبية بمعنى إن كان المطلوب السورة فقد جئت بها، وإن لم يكن المطلوب السورة فأنا لم أقصد الجزئية، هذا رجاء المطلوبية. المطلوبية في الجملة يعني يأتي بالسورة بقصد الأعم من كونها واجب أو مستحب. هذه المطلوبية في الجملة بقصد يكون أعم من كونه واجبا أو مستحبا، بناء على أن الذكر أن الإتيان بالسورة ذكر والذكر مستحب في الصلاة. فأنا آتي بالسورة فإن تبين أنها واجبة فقد جئت بها، قصدت الوجوب، وإن تبين أنها ليست واجبة هي ذكر والذكر مستحب في صلاة، فأنا أتيت بها بقصد أعم من كونها واجب أو مستحب. هذا هو كيفية الاحتياط. أجاب السيد يقول: هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، بل هو منحل انحلالا حقيقيا. لماذا منحل انحلال حقيقي؟ يقول: لأنه من الواضح أن المكلف الذي يحتمل وجوب السورة يعلم تفصيلا أن الإتيان بالسورة بقصد الجزئية مبطل للصلاة، لا أنه يعلم إجمالا إما الإتيان بالسورة وجوب الإتيان بالسورة أو كون الإتيان بها بقصد الجزئية مبطل، بل الإتيان بالسورة بقصد الجزئية مع عدم العلم هذا أمر محرم، أمر مبطل للصلاة قطعا، لأنه يحتمل، لأنه متى أطراف العلم الإجمالي ينبغي أن تكون كل منهما احتمالية. أعلم إجمالا بوجوب إما صلاة الظهر إما صلاة صلاة الظهر طرف محتمل، صلاة الجمعة طرف محتمل، أما هنا أعلم إجمالا إما وجوب الإتيان بالسورة وإما أن الإتيان بالسورة مع قصد الجزية مبطل لها. هذا الطرف الثاني ليس محتمل، بل هو معلوم الحرمة، معلوم أنه مبطل لها تفصيلا لأنه طرف محتمل. ولهذا قال: والجواب أن هذا العلم الإجمالي منحل، وذلك لأن هذا الشاك في الجزئية يعلم لاحظ تفصيلا بمبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانت جزءا في الواقع، ما دام هو يشك لا يصح أن يأتي بها بقصد الجزئية. لماذا؟ قال: لأن ذلك أي ذلك الإتيان منه أي من الشاك أو المكلف تشريع ما دام شاكا في الجزئية فيكون محرما ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة. ما معنى ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة؟ لأننا قلنا وجوب الصلاة وجوب استقلالي، هذا الوجوب الاستقلالي ينحل إلى وجوبات ضمنية بعدد أجزاء الصلاة. نقول هنا وجوب السورة لا يشمله الوجوب الضمني لأن السورة مشكوكة فيها، هل هي جزء من الصلاة أو ليست جزءا من الصلاة. نعم الوجوبات الضمنية تشمل الركوع، السجود، التشهد، الفاتحة، لكنها لا تشمل السورة. لماذا لا تشمل السورة؟ لعدم العلم بجزئيتها. قال: ولا يشمله. نعم ليس الشك. كيف ليس في الشك؟ السورة لا يعلم أنها جزء، بما أن السورة لا يعلم أنها جزء من أجزاء الصلاة إذن لا ينبسط عليها الوجوب الاستقلالي، فلا يكون وجوبها وجوبا ضمنيا معلوما خلافا للركوع. نقول هو وجوب ضمني، السجود هو وجوب ضمني، ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة، وهذا يعني كونه زيادة. هذا تمام الكلام في الأدلة المانعة من التمسك بالبراءة عن وجوب الزائد، وتبين بذلك أنه لا يوجد مانع يمنع من جريان البراءة عن وجوب زائد. فيقال إذن النتيجة النهائية في مقام الاستنباط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، نقول يجب الإتيان بالأقل لأنه معلوم تفصيلا، وأما الزائد فنجري فيه البراءة لأنه شك بدوي. الحالة الثانية بعد الفراغ عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط. كان كلامنا السابق فيما إذا شككنا أن السورة جزء من الصلاة أو ليست جزءا، الكلام هنا ليست في الأجزاء بل في الشرائط. فيما لو شككنا أن الطهارة شرط في الصلاة أو ليست شرطا في الصلاة. قطعا الطهارة ليست جزءا من أجزاء، يعني ليست داخلة في حقيقة المركب، ولكن الطهارة شرط في الصلاة أو ليست شرطا. هل أن الدعاء شرط في العتق أو ليس شرطا؟ قطعا الدعاء ليس من أجزاء العتق، ولكن هل أن الدعاء شرط من شروط العتق أو ليس شرطا؟ الكلام في دوران الأمر فيش شرائط، عند الشك في الشرائط الذي عبر عنه السيد في الحلقة الثانية، الكلام في احتمال الشرطية ما يحتمل أن يكون شرطا. مقتضى القاعدة ما هو؟ أولا نذكر ما ذكرناه في الحلقة الثانية في مبحث قاعدة تنوع القيود، حيث هناك بحثت هذه المسألة، وهي ما معنى أن يكون شيء شرطا لشيء، وبعبارة واضحة ما معنى أن تكون الطهارة شرطا في الصلاة، ما معنى أخذ الطهارة شرط في الصلاة أو أخذ الدعاء شرط في الإيمان أو في العتق أو أخذ الإيمان شرط في الرقبة، رقبة مؤمنة، ما معنى أن يكون شيء أخذ بنحو الشرطية المولى يجعله شرط، ما معنى ذلك؟ تقدم في الحلقة الثانية أن معنى ذلك هو تحصيص الواجب إلى حصتين، بحيث يكون المأمور به هو الحصة الواجدة للشرط دون الحصة الفاقدة للشرط. فلو قال المولى صلي متطهرا، معنى ذلك أن الصلاة عبارة عن حصتين، صلاة واجدة للطهارة وصلاة فاقدة للطهارة. المأمور به هو الصلاة المقيدة بالطهارة، فالمأمور به ذات الطبيعة أي ذات الصلاة، مع ماذا؟ مع التقيد بالطهارة. فالمأمور به ليس القيد، المأمور به الطبيعة المتقيدة بالشر، فالمأمور به الصلاة المتقيدة بالطهارة، بحيث يكون التقيد مأمورا به والقيد خارجا. ما معنى دائما يقال التقيد مأمورا به والقيد هو يكون خارجا؟ ما معنى خروج القيد؟ خروج القيد يعني ليس مأمورا بالقيد، أنت ليس مأمورا بالطهارة زائد الصلاة، ليس مأمورا بأن تصلي وأن تتطهر، بحيث لو جاء المكلف قال صليت وتطهرت، صليت منعزلا عن الطهارة وتطهرت منفردا عن الصلاة، يعني يقال جاء بصلاتين وجاء بطهارة مستقلة، ليس الأمر كذلك، الأمر هو المأمور به هو الصلاة المتقيدة به، يعني الصلاة الواجبة للطهارة، لا الصلاة لوحدها ولا الطهارة لوحدها. هذا هو التقيد داخل والقيد خارج، القيد خارج بمعنى الطهارة ليس مطلوبة، يعني إذا جاء المولى وقال صلي متطهرا ليس المطلوب هو الصلاة زائد الطهارة، يعني يجي إنسان يصلي بلا طهارة يقول حققت الصلاة ويتطهر بعد ذلك يقول حققت، ليس الأمر كذلك. أخذ الشرط في المشروط معناه أن المأمور به هو ذات الطبيعة، ذات الواجب المتقيد بالشرط، الصلاة المتقيدة بالطهارة، هذا هو المأمور به، وهذا معنى أخذ الشرط في المشروط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا تقدم في الحلقة الثانية أن الشرط على نحوين، عندنا شرط يؤخذ في المتعلق وعندنا شرط يؤخذ في متعلق المتعلق. عندنا متعلق وعندنا متعلق المتعلق. هذا تقدم في الحلقة الثانية، في الحلقة الثالثة في القسم الأول. المتعلق إذا قال المولى صلي صلي، ما هو المتعلق؟ عندنا حكم المستفاد من صيغة الأمر وهو وجوب الصلاة. هذا الوجوب تعلق بأي شيء؟ بالصلاة، فالصلاة يعبر عنه متعلق الأمر. متعلق المتعلق الذي هو موضوع الصلاة، يعني المتعلق المتعلق الذي هو الموضوع. إذا قيل اعتق رقبة، الحكم ما هو؟ وجوب العتق المستفاد من صيغة الأمر اعتق. متعلق الأمر متعلق الوجوب ما هو؟ العتق. الموضوع ما هو؟ الرقبة. الرقبة هي الموضوع. هنا الموضوع يعبر عنه متعلق، لأن الرقبة تعلقت بأي شيء؟ بالعتق الذي هو متعلق الأمر. لماذا يسمى الموضوع متعلق المتعلق؟ لأن الموضوع وهو الرقبة تعلق بمتعلق الأمر الذي هو العتق. عندنا شرط يؤخذ في المتعلق، يعني ما تحت الأمر، وعندنا شرط يؤخذ في الموضوع الذي هو متعلق المتعلق. مثال على الشرط المأخوذ في المتعلق، نقول كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. الصلاة هي متعلق الأمر، والطهارة شرط في الصلاة في المتعلق. وعندنا شرط يؤخذ في الموضوع كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة، اعتق رقبة مؤمنتان. هنا الإيمان شرط في أي شيء؟ في الرقبة، يعني رقبة مؤمنة ليست كافرة، وليس شرطا في المتعلق الذي هو العتق. هنا نأتي إلى هذا التساهل. إذا شككنا في شرط وكان هذا الشرط يرجع إلى المتعلق، هنا مقتضى القاعدة ما هي؟ من الواضح كما تقدم في الحلقة الثانية أن مقتضى القاعدة عند الشك في شرط، هل في شرط يرجع إلى المتعلق، هو أنه جريان البراءة لنفيه. فإذا شككنا هل أن الطهارة شرط في الصلاة أو ليست شرطا في الصلاة، هذا الشرط يرجع إلى المتعلق، هنا نجري البراءة لنفيه، لأنه شك في وجوب زائد في أصل التكليف. مقتضى القاعدة جريان البراءة. لماذا؟ لأن الأمر يدور بين الأقل والأكثر. كيف يدور بين الأقل والأكثر؟ نقول الأقل معلوم الوجوب على كل تقدير معلوم تفصيلا. الأقل ما هو؟ ذات الصلاة، لأن المأمور به ذات الصلاة والتقيد بالطهارة. ذات الصلاة هو الأقل، التقيد بالطهارة هو الصلاة المتقيدة بالطهارة هو الأكثر. فيدور الأمر بين الأقل والأكثر. تقدم عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الأقل معلوم تفصيلا وهو ذات الصلاة طبيعي الصلاة، ونجل البراءة عن الوجوب الزائد وهو الصلاة المتقيدة بالطهارة. الصلاة المتقيدة بالطهارة وجوب زائد مشكوك فيه بنحو الشك في أصل التكليف، فنجري البراءة فيه لنفيه. أما الحالة الثانية، طبعا الآن كل كلامي هذا تكرار لما هو موجود في الحلقة الثانية. أما إذا كان الشرط يرجع إلى متعلق المتعلق أي الموضوع، هنا هل نجري البراءة عند احتماله أو لا نجري البراءة؟ هنا قالوا لا نجري البراءة. مثلا إذا شككنا هل أن الإيمان شرط في الرقبة أو ليس شرطا في الرقبة؟ هذا شرط يؤخذ في الموضوع في متعلق المتعلق. هنا قيل لا نجري البراء لنفيه. لماذا؟ قالوا لأن أولا وثانيا، أولا لأن الإيمان بالنسبة إلى الرقبة ليس واقعا تحت الاختيار، أنا لست باختياري أن أجعلها مؤمنة أو غير مؤمنة، هو خارج عن الاختيار. إذا كان خارجا عن الاختيار إذن لا يشتمل وجوبه حتى نجي البراء لنفيه، لأنه خارج عن الإرادة، خارج عن الاختيار، عن اختيار المكلف، وما هو خارج عن القدرة يعلم بعدم وجوبه، لا أنه يحتمل أنه واجب. هذا أولا. وثانيا، بما أن هذا الشر يرجع إلى الموضوع، من الواضح كما قرأنا مرارا وكثيرا والمفروض أنه يصبح هذا من بديهيات علم الأصول، أن الموضوع لا يتعلق الأمر بإيجاده، لا يلزم المكلف بإيجاد الموضوع، ولهذا المكلف هو ملزم بالإتيان بالصلاة. المكلف ملزوم بالعز، أما أن يوجد رقبتان هذا الموضوع ليس مكلف به المكلف. هذا نظير كما تقدم في الحج، هو ملزم بالحج بعد تحقق الموضوع، بعد فعلية الموضوع، أما قبل فعلية الموضوع وليس ملزم بإيجاد الاستطاعة، إنما ملزم بالإتيان بالحج بعد فعلية الاستطاعة لا قبل فعلية الاستطاعة، هو ليس ملزم بتحصيل الموضوع. هذا تقدم مرارا في الحلقة الثانية والأولى أيضا. إذن الموضوع ليس ملزم بإيجاده المكلف، وبالتالي يتعلق به الأمر أو لا يتعلق به الأمر؟ لا يتعلق به الأمر. المولى لا يقول للمكلف عليك أن تكون مستطيعا، عليك أن تحقق الاستطاعة. الموضوع بما أنه لا يجب تحصيله يتعلق الأمر به أو لا يتعلق الأمر به؟ إذا لا يتعلق الأمر به، إذا لم يتعلق الأمر بالموضوع إذن الشرط لا يتعلق الأمر به، الشرط الراجع إلى لأن أصل المشروط لا يتعلق الأمر به. إذا لا يتعلق الأمر به نحتمل وجوبه أو نعلم بعدم وجوبه؟ نعلم بعدم وجوبه. إذا علمنا بعدم وجوبه تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ لا تجري البراءة عنه. نعم، مقتضى ذلك هو جريان أصالة الاشتغال، لأنه لو عتق رقبة كافرة لا يجزم بفراغ الذمة. نعم، عنده فراغ احتمالي لا فراغ يقيني، ومقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يستبعد الفراغ اليقيني أن يعتق رقبة مؤمنة. إذن يوجد تفصيل، نقول إذا كان الشرط راجعا إلى المتعلق تجري البراءة لنفيه الشرط المحتمل، أما إذا كان الشرط راجعا إلى الموضوع لا تجزي البراءة، تجزي أصالة الاشتغال. هذا ما تقدم في الحلقة الثانية، وأجاب السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الثانية أنه لا فرق بين الشرط الراجع إلى المتعلق والشرط الراجع إلى الموضوع، كلاهما تجزي البراءة لنفي محتمل شرطية. لماذا؟ يقول أما أولان، من قال لكم أن الإيمان بالنسبة إلى الرقبة ليس واقعا تحت اختيار المكلف، بل هو بيده أن يعتق إما رقبة مؤمنة أو رقبة كافرة؟ هذا أولا. وثانيا، صحيح أن الشرط رجع إلى الموضوع والموضوع المكلف ليس ملزم بإيجاده، هذا صحيح، ولكن الشرط الراجع إلى الموضوع يرجع إلى نفس ماذا؟ العتق. والعتق المكلف ملزم بإيجاده أو ليس ملزما بإيجاده؟ ملزم بإيجاده. فالأمر هكذا، يجب عليك أن تعتق رقبة مقيدة بالإيمان. كله هذا واقع تحت الأمر أو ليس واقعا تحت الأمر؟ واقع تحت الأمر. نفس الموضوع لوحده ليس واقع تحت الأمر. الذي وقع تحت الأمر ما هو؟ عتق رقبة مقيدة بكونها مؤمنة، الإتيان بصلاة بقيد كونها بطهارة، نفس الكلام، أنت مأمور بالصلاة بقيد أن تكون مع طهارة المقيدة بالطهارة، كذلك أنت مأمور بالعتق المقيد بالإيمان. هذا واقع تحت الأمر، وإذا واقع تحت الأمر نحتمل وجوبه، نشك في وجوبه، نجري البراءة لنفي الوجوب. إذا لا فرق سواء كان الشرط راجعا إلى المتعلق أو راجعا إلى الموضوع. القاعدة في المقام إجراء البراءة، ولهذا قال والتحقيق فيها، هذا يأتي يقرأه جيدا حتى نصل إلى كلام المحقق العراقي، وقد ذهب المحقق العراقي والحمد لله رب العالمين. نقرأ سريعا.